إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف صاد، يقول في رسالته: أعطاني صديق لي أمانة ومبلغا من المال، فقمت بشراء ذهب بهذا المبلغ، وحين طلب صديقي أمانته هل أردها مبلغا كما أعطاني، أم أرد المبلغ وبعض الزيادة، أم أرد له ما اشتريته من ذهب؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تأخذ من خانك. والوديعة أمانة، بل هي أهم عقود الأمانات، فقد يصعب على الشخص أن يحتفظ بجزء من المال في منزله فيعطيه أمانة إلى صديق له أو لجاره، وهذه الأمانة لا يصح التصرف فيها بأي وجه من الوجوه إلا لمصلحة صاحبها، كأن ينقلها إلى مكان أكثر أمنا أو ما إلى ذلك إذا تغير الحال عند المودع عنده، يعني حفاظا على الأمانة من الممكن أن ينقلها. ومعنى ذلك أن التصرف في الأمانة لا يصح إلا بتفويض وبإذن جديد من صاحب الأمانة، وأموال الغير عموما لا يصح التصرف فيها إلا بتوكيل رسمي. وأما بالنسبة لوقعة السؤال، فأراء الفقهاء تعددت في الوديعة إذا تصرف فيها يعني المودع لديه، هو تعدى وتجاوز ولا يصح له هذا، ولكنهم ماذا عن الحال وقد نمت الآن؟ جاء في بداية المجتهد لابن رشد فقال مالك والليث، الرأي الأولاني يعني، إذا رد المال طاب له الربح وإن كان غاصبا. وقال أبو حنيفة وزفر ومحمد بن الحسن يؤدي الأصل ويتصدق بالربح. وقال قوم لرب الوديعة الأصل والربح، وقال قوم هو مخير من الأصل والربح. يعني هذه أراء تعددت إلى 5 آراء الأرجح فيها فضيلة الدكتور. نعم، يعني الذين يعني من اعتبر التصرف هذا التصرف قال الربح للمتصرف، ومن اعتبر الأصل قال الربح لصاحب المال. ولذلك لما أمر عمر رضي الله تعالى عنه ابنيه عبد الله وعبيد الله أن يصرف المال الذي أسلفهما إياه أبو موسى الأشعري من بيت المال وهما في الكوفة والعراق، فاتجروا فيه فربح، قيل له لو جعلته قراضا يعني مضاربة، فاستجاب لذلك وقسم المال بين ابنيه. نريد توضيح أكثر للسادة المستمعين دكتور. لا بارك الله فيك، يعني هذا المودع لديه هنا قد تجاوز، بعض الفقهاء اعتبره غاصبا لهذا المال الآن، لأنه يا دكتور أحمد لو تلف المال تحت يده الآن، طالما أنه قد تصرف المال، لو تلف المال بعد ساعة واحدة بعد دقيقة واحدة أصبح ضامنا لهذا المال، طالما تصرف في يده الآن يد غاصب الآن. إنما المودع لديه إذا تلف المال ودون تعدي منه أو تفريط، حدث حريق، حدث مثلا سرقة عامة أو اغتصاب للمنطقة أو ما إلى ذلك من قبل لصوص أو كذا، يبقى لا يضمن. فهنا ولكن الفقهاء الدقة عند العلماء القدامى ينظرون إلى الحالة الموجودة الآن، طالما أنه مودع لديه وتجاوز تصرف بدون إذن بشرائه للذهب. نعم، فبعض الفقهاء يقول الربح كل المال والربح لصاحبه. لصاحبه، للذي أعطاه المبلغ أمانة. نعم، لأنه صاحبه. نعم، نماؤه له. نعم، والبعض يقول المتصرف الآن هو المودع، هو الآن صحيح اغتصب صحيح، إنما هو الذي تصرف، يبقى عليه أن يرد الأصل ويأخذ الربح، والبعض يقول يرد الأصل ويتصدق. الأرجح والصواب في هذا المسألة الأرجح أن الأصل والأصل والربح لصاحب المال، هذا ولا تضيع. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة طاء ميم من محافظة القاهرة، تقول في رسالتها: كيف يجعل الإنسان المسلم عبادته لله تبارك وتعالى تثمر في معاملاته مع الناس، وكيف يتعامل مع الناس؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار. فالإنسان ربما يأتي بألوان عديدة من الطاعات، إلا أنها لم تثمر ولم تؤثر تأثيرا إيجابيا أخلاقيا في تصرفاته وسلوكياته مع غيره من الناس، فيأتي يوم القيامة ويطالب بأن يؤدي ما عليه من الحقوق للناس حتى تنتهي حسنات طاعاته وعباداته. فالصلاة وهي أعظم وسائل تزكية النفوس، كما قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانا يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قال: يا رسول الله، فإن فلانا يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. فكأن حقيقة الصلاة أنها تزكية للنفس وتطهير لها من الأخلاق الرديئة والصفات السيئة. والصيام من غايته العظمى تحقيق التقوى، كما قال المولى تعالى: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولا تتم التقوى عند العبد إلا إذا تحسنت أخلاقه مع خلق الله تعالى، كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم الصائم إلى ضرورة التحلي بالصبر والحلم وحسن الخلق، حين قال مخاطبا للصائمين: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. والزكاة كذلك هي عبادة وفريضة، وهي أيضا وسيلة من أعظم وسائل تطهير النفس من البخل والشح والأنانية. والحج نرى له أثرا عجيبا في إصلاح الأخلاق وتهذيب السلوك، فلقد قال المولى تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولو أن المسلمين استلهموا هذه الروح واستشعروا هذه الغاية من العبادات في كل أحوالهم لتحسنت الأخلاق كثيرا، ولعم الخير في المجتمع المسلم من خلال علاقات يملأها الحب والرحمة والمودة. وليتعامل الإنسان المسلم مع كل خلق الله تبارك وتعالى وهو يمتثل قول الله سبحانه: وقولوا للناس حسنا. وليحرص المسلم على أن تؤثر عبادته التي يقوم بها في معاملاته مع الناس. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق